كان في احدى القضايا في الصعيد، وكانت قضيه التهمه ثابته جدا. قضيه ايه؟ كانت قضيه قتل. وكانت الواقعه الشهود قالوا ان في اتنين طلعوا من الناحيه اليمين من الجسر وتم من الناحيه الشمال وقتلوا. والدليل الطب الشرعي الدليل الفني ايد قال وفقا للروايه. فجات لي اتنين كانوا واخدين مؤبد حضوري، واتنين عملنا لهم اعاده الاجراءات وكنت حاضر معاهم، بقى كانوا واخدين غيابي فحضرت معاهم. كان ظهر وقتها حاجه جديده في علميه اسمها البصمه الميكروسكوبيه. ليه بقى؟ انا اضرب مثل، ادي الطلق مثلا المقصوف. قالوا ان ابره ضرب النار على القاعده النحاسيه هنا بتعمل بصمه زي بصمه الصباع، كل ابره ضرب ليها بصمه. الطلقه وهي بعد ما بتطلع في الماسوره وهي طالعه المخزوف بياخد بصمه الماسوره، فتقدر تحددها بمنتهى الدقه بدون اي خطا. فكان في عسر في مكان الحادث على 93 طلقه فاضيه، فطلبنا عمل مقارنه ميكروسكوبيه على ال 93 طلقه عشان نعرف عدد الطلقات الاسلحه التي استخدمت في الحادث. طلع عدد الاسلحه 8، يبقى اللي قال اللي ضرب 4 غلط، كدابين ما شافوش، يا اما كاذب يا اما ما شافش، يعني يا اما اساسا هو شاف واختلق روايه كاذبه يا اما اساسا ما كانش موجود. فاصبحنا امام، لان الدليل الجنائي بيرد على سبيل الحصر، يا دليل قولي يا فني يا مادي. فهنا اصبحنا امام دليل قولي بيتناقض تناقضا بيستعصي معه المؤمن على ما ظهر من دليل مادي مؤيد بدليل فني. فقضي بالنسبة ليهم بالبراءة، وبالنسبة للنقض أعيد أخذوا براءة بالنسبة اللي كان محوالي. دي شطارة، في حاجات كتيرة يعني دي شطارة كتير يعني.